いいっすね。إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن مقدمة في أهمية علم النحو ولماذا يتقدم طلاب العلم فيدرسون هذا العلم ولماذا جعل علماء الشريعة علم النحو أصلا لعلوم الشريعة كلها. وذكرنا كذلك شيئا من علاقة صوت ضعيف شيئا من علاقة هذا العلم بعلوم الشرع. وكنت في بداية المحاضرة الماضية قد ذكرت أننا سنتكلم عن عناصر سبعة وذكرنا من هذه العناصر السبعة شيئا منها ولكن بقي علينا بعض من هذه العناصر. العنصر الثالث الذي وعدت بأن أتكلم عنه هو ما هو حال السلف في التوسع في طلب علم النحو. للأسف هناك آفة ظهرت على ألسنة كثير من طلبة العلم. بعض الطلبة يقول إنه يكفيني في علم النحو أن أصلح به لساني فقط ولا يهم أكثر من ذلك، هذا فقط يكفيني، ويقول يكفيني من ذلك أن أسمع الآج الرومية أو ما أشبه ذلك من المتون الصغيرة التي ألفت في هذا الشأن. ولكن لا شك أن خير الهدي بعد هدي نبينا صلى الله عليه وسلم هو هدي السلف الصالح. فلننظر ما هو حال سلفنا الصالح مع هذا العلم ومع التوسع في هذا العلم. أما الصحابة فلا شك أنهم قد بلغوا الذروة في هذا العلم، فهم عرب أقحاح، عرب عربيتهم عربية خالصة محضة، تربوا على العربية ونشأوا عليها وترعرعوا فيها. الكلام على من بعد سلفنا الصالح من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم كالأئمة الأربعة مثلا. فعلى سبيل المثال هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحكي عن نفسه فيقول إنه ظل 20 سنة يطلب علم النحو. ولاحظوا معي أنه بدأ رحلته في طلب العلم من علم النحو كما سيأتينا في الآثار المقبلة إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى من تبحر في النحو، ولاحظوا معي ماذا يقول، وقفوا على حروف قولي، يقول من تبحر يعني من زاد ووسع في هذا العلم وفي تحصيل هذا العلم اهتدى إلى كل العلوم. وكان أيضا رحمه الله تعالى يقول وما ازداد يعني المتفقه من العلم باللسان الذي جعله الله عز وجل لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له. كلما ازداد الفقيه من هذا العلم فإنه بلا شك سيكون خيرا له. الطريقة. وقال أيضا رحمه الله تعالى، وتأملوا معي جيدا هذا الأثر، يقول لا أسأل عن مسألة من مسائل الفقه إلا أجبت عنها من قواعد اللغة وقواعد النحو. هذا يقوله من الفقيه الشافعي رحمه الله تعالى. وكان أيضا رحمه الله تعالى يبين لنا ما قصده؟ لماذا ظل 20 سنة يتعلم هذا العلم؟ فكان يقول: ما أردت بها، يعني العربية، إلا الاستعانة على الفقه. ويقول عنه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى الإمام اللغوي المشهور، يقول عنه: الشافعي ممن يؤخذ عنه اللغة، الشافعي ممن يؤخذ عنه اللغة. وكذلك أيضا هذا تلميذه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. انظروا إلى ترجمة هذا الرجل وما ذكر في ترجمته من اهتمامه باللغة. يحكي لنا أهل التراجم في ترجمة هذا الإمام، يقولون عنه إنه كان لغويا بارعا. قال عنه شيخه الشافعي: أحمد ممن يؤخذ عنه اللغة. قال عنه الشافعي شيخه، قال عن الإمام أحمد: أحمد ممن يؤخذ عنه اللغة. وقال هو عن نفسي، وتأملوا معي جيدا ماذا قال. قال: كتبت في العربية أكثر مما كتب أبو عمرو ابن العلاء. لو رجعنا إلى ترجمة أبي عمرو ابن العلاء لوجدناه إماما مشهورا من علماء النحو رحمه الله تعالى، وهو صاحب القراءة المعروفة. هذا الرجل كان إماما في اللغة، ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحكي عن نفسه أنه كتب في اللغة أكثر مما كتب أبو عمرو ابن العلاء. ويحكي أيضا المروزي تلميذ الإمام أحمد، يحكي عن شيخي الإمام أحمد فيقول: كان أبو عبد الله لا يلحن في الكلام، كان أبو عبد الله لا يلحن في الكلام. كذلك أيضا هؤلاء الأحناف يذكرون عن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة، يقولون: إن كلام محمد بن الحسن في اللغة كان حجة. إذن من أين بدأ هؤلاء الأئمة؟ ثم درج على ذلك السلف الصالح من بعد الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ها هو الطبري وهو في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو بعد عصره. الطبري رحمه الله تعالى شيخ المفسرين، وانتبهوا معي إلى أنه اشتهر بالتفسير، فهو شيخ المفسرين. ومع ذلك هذا الرجل ملأ كتاب التفسير، ملأه بالآراء عمن؟ عن الكسائي، عن الفراء، عن أبي علي الفارسي، عن غيرهم من أئمة اللغة، حتى بلغ عدد شواهد هذا الرجل الشعرية التي استشهد بها في تفسيره ما يقرب من 2000 شاهد شعري. وهو يتكلم في اللغة أم يتكلم في التفسير؟ يتكلم في التفسير. ومع ذلك شواهده الشعرية بلغت كم؟ بلغت ما يقرب من 2000 شاهد شعري. هذا أيضا حبر آخر من أحبار أمة الإسلام، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الرجل لم يشتهر في وسط طلبة العلم من هذا العصر، وإلا في العصور المتقدمة فكان مشتهرا باللغة. ولكن في عصرنا هذا لو تحدثنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم نذكر إلا الفقيه الأصولي الإمام في العقيدة. ولكن انظروا معي ما هو مدى علم هذا الرجل في هذا الباب. هذا الرجل يحكي عن نفسه أنه ذات مرة حدثت بينه وبين أبي حيان إمام في اللغة، حدثت بينهما مناظرة في مسألة من مسائل اللغة، فتناظرا رحمهما الله تعالى حتى قال أبو حيان لشيخ الإسلام ابن تيمية: إن سيبويه يقول في الكتاب كذا. فقال له شيخ الإسلام: وهل سيبويه نبي النحو؟ فيجب علينا اتباعه. وانظروا إلى ماذا قال بعد هذا. قال بعدها: لقد أخطأ سيبويه. يخطئ من يا جماعة؟ يخطئ شيخ النحاة. لقد أخطأ سيبويه في الكتاب في 80 مسألة لا تعلمها أنت ولا سيبويه. فسبحان الله، رجل بلغ الذروة في هذا العلم لأنه علم أن البداية تكون من علم اللغة. كذلك أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، انظروا إلى كتابه، كتاب بدائع الفوائد. هذا الكتاب في أكثر مسائله كان يتكلم عن اللغة. قرأت ذات يوم مسألة لابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. الرجل على من استدرك ابن القيم رحمه الله تعالى؟ ذكر أولا أقوالا للنحاة في المسألة التي كان يتحدث فيها، ثم استدرك على الفراء والكسائي وسيبويه وغيرهم، وهو من؟ ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا شك أن هؤلاء الأئمة لم يبلغوا هذا المبلغ العظيم في هذا الباب إلا لأنهم توسعوا فيه، وإلا لأنهم علموا أن أصل الأصول أن تعلم اللغة وأن تدرس اللغة التي خوطبت بها، خوطبت بها في كتاب الرب سبحانه، خوطبت بها في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. الكتب التي ألفها العلماء إنما وصلت إلينا بلغة العرب. كذلك أيضا انظروا معي إلى ما قاله الشوكاني والشاطبي رحمهم الله تعالى بخصوص هذا الباب. كل من الشوكاني والشاطبي رحمهم الله تعالى جعل طالب العلم الشرعي لا يصل إلى مرتبة عالية في الفهم إلا بعد أن يتقن علوم اللغة. فذكر رحمهم الله أن الضعيف في علم اللغة هو أيضا ضعيف في علوم الشريعة، وأن المتوسط في علوم اللغة فهو أيضا متوسط في علوم الشريعة، وأن الذي بلغ في هذا العلم ذروته فإنه يحق له حينئذ أن يجتهد وأن يستنبط، لأنه بلغت قوته اللغوية مبلغ صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. ها هو الشوكاني يقول: ومن جعل المقدار المحتاج إليه في هذه الفنون، يعني فنون العربية، هو معرفة مختصر من مختصراتها أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيها، فقد أبعد. الذي يظن أنه يكفيه فقط مختصر من فنون اللغة، أو يكفيه فقط أن يتعلم كتابا متوسطا من الكتب التي ألفت في هذا الفن، فقد أبعد. هذا لفظ الشوكاني. بل الاستكثار من الممارسة لها والتوسع، بل الاستكثار من الممارسة لها والتوسع في الاطلاع على مطولاتها مما يزيد المجتهد قوة في البحث، وبصرا في الاستخراج، وبصيرة في حصول مطلوبه. والحاصل أنه لابد أن تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم، يعني علوم اللغة، وإنما تثبت هذه الملكة بطول الممارسة وكثرة الملازمة لشيوخ هذه الفنون. وهذا الشاطبي أيضا رحمه الله تعالى يقول: وإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية، وإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو كذلك مبتدئ في فهم الشريعة أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإذا انتهى إلى الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة. انظروا، ربط قوتك في علم العربية بقوتك في علوم الشريعة. إن كنت مبتدئا فأنت كذلك مبتدئ في علوم الشريعة، وإن كنت متوسطا فأنت كذلك متوسط فيها، وإن بلغت فيها الغاية والذروة فأنت كذلك تبلغ في علوم الشريعة الغاية والذروة. ومن هنا نعلم لماذا مكث الشافعي 20 سنة يتعلم هذا العلم. ونعلم من هنا أيضا، الله يجزيك خير يا رب، ربنا يبارك في حضرتك. ومن هنا أيضا نعلم لماذا ألف الشاطبي كتابا في شرح الألفية، هو المقاصد الشافية. كم مجلد هذا الكتاب؟ ألف هذا الرجل كتاب المقاصد الشافية، هو موجود الآن في السوق، ألف كتابا يبلغ 10 مجلدات. 10 مجلدات، كم مجلد يا أخوان؟ 10 مجلدات. وهو الرجل الذي اشتهر بالفقه والأصول بالأصول، ولم يشتهر قط بأنه إمام من أهل اللغة، ولكن لما ألف كتابا في علوم اللغة ألف كتابا يبلغ هذا المبلغ من المجلدات، لأنه علم من أين تؤكل الكتف، من أين يبدأ طالب العلم. لا يمكن أبدا أن تكون طالب علم حقا إلا إذا بدأت من هنا يا أخي، شريعتك كلها عربية، ثم تذهب أولا وتبدأ فتتعلم الحديث، تبدأ أولا فتتعلم الفقه، هذا الفقه وهذا الحديث وعلوم العقائد وغيرها، كل هذه العلوم إنما تدرسها باللغة العربية، فكيف تبدأ بدراستها من غير أن تتعلم اللغة التي كتبت بها وألفت بها؟ كذلك أيضا هذا إمام من أئمة هذا العصر، هو محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. والله ما رأت عيني مثل هذا الرجل في هذا الباب. لو قرأت تفسيره لعلمت مبلغ هذا الرجل في هذا العلم. وانظروا معي، هذا الرجل يحكي عن نفسه في بداية الطلب أنه ذهب إلى إمام من أئمة اللغة يطلب عنده أو يطلب منه أن يدرس عنده كتابا من كتب اللغة، فقال له: هذا فتى من بني جاكان قد نزل به الصبا عن لسان العرب قد عدل، رمت به همة علياء نحوكم، إذ شام برق علوم نوره اشتعل، فجاء يرجو ركاما من سحائبه، تكسو لسان الفتى أزهره حللا، إذ ذاق ضرعا بجهل النحو ثم أبى ألا يميز شكل العين من فعلا، وقد أتى اليوم صبا مولعا كلفا، بالحمد لله لا أبغي به بدلا. يريد هذا الرجل من هذا العالم أن يدرس عنده لامية الأفعال، ولامية الأفعال هذه والله يا إخوان أنا أقول لا نستطيع قراءتها فضلا عن أن نستطيع فهمها. تأملوا، قراءتها أصلا صعبة علينا، فضلا عن أن تفهم لامية الأفعال، وهذا الرجل ذهب ليتعلم لامية الأفعال. وأنا أحضرت لكم بيتا واحدا من لامية الأفعال أقرأه عليكم وأسأل الله أن ييسر لي قراءته. يقول: تدحرجت عظية حلولة اسبطر توى، لغة عربية دي، تدحرجت عظيته احلولا اسبطر توى لا مع تولى وخلبس سنبس اتصل. اكيد انتم فهمتم كلمه اتصل الاخيره. فانظروا يا اخوان، هذا الرجل ذهب ليتعلم هذه ألفها حبر الأمة في زمان ابن مالك رحمه الله تعالى. فسبحان الله، ذهب حتى يتعلم هذه اللامية، ومع ذلك وبعد ذلك نجد من طلبة العلم الذين يدعون أنهم طلبة للعلم من يقول يكفيك فقط أن تتعلم الآج الرومية. يا أخي لا تزد على هذا، يكفيك فقط أن ينصلح لسانك. ولكن نسي أو تناسى أن الآج الرومية ما هي إلا أساس فقط. الآج الرومية ليس فيها إلا ذكر لأبواب النحو، ليس فيها تطرق لشرح هذه الأبواب. ونسي كذلك أنه لا يمكن أبدا أن يفهم كلام العلماء إلا بعد أن يفهم علم النحو. ولذلك ذكرت لكم يا إخوان هذه الآثار من باب ما ذكره علماؤنا الكرام رحمهم الله تعالى. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. ويقول الآخر أولئك الناس إن عدوا وإن ذكروا وما سواهم فلغو غير معدود. ويقول الآخر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. هذا نهاية العنصر الثالث، أو هذه نهاية العنصر الثالث من مقدمتي معكم في شرح الألفية. وندخل معا الآن في العنصر الرابع، وهو ما هو منهجي في شرح الألفية. بداية وقبل أن أبدأ معكم في ذكر هذا المنهج، أشير إلى أن السبب الأصيل في انصراف كثير من إخواننا عن تعلم علم النحو هو المدرس لا الطالب. الطالب ليس له ذنب، بل السبب يكمن بصفة رئيسية في معلم هذا العلم. يذهب أحدنا إلى درس النحو فيجد الرجل لا يستشهد بالآيات إلا قليلا، ويجد الرجل لا يذكر خلال درسي شيئا من الفوائد التي يستفيدها الطالب من القواعد اللغوية التي تملى عليه. فيكون الشيخ المعلم من غير أن يقصد يصرف الطالب عن العلم ولا يصرفه إلى العلم، فتجدوه وكأنه يعزل ويفصل بين علم النحو وسائر علوم الشريعة، مع أن علم النحو أساس في فهم علوم الشريعة. فالسبب الرئيس هو العزل والفصل بين علم اللغة وسائر علوم الشريعة. ولكن لو أن الطالب وجد شيخا يقول له افهم هذه القاعدة الواحدة يترتب عليها مئات من المسائل الشرعية ولا يمكنك فهم هذه المسألة الشرعية أو هذه المسائل الشرعية فقهية كانت أو عقدية إلا بعد دراسة هذه القاعدة. لو أن الطالب سمع شيخه يردد هذا عليه كثيرا خلال الدرس لما انصرف أبدا عن تعلم هذا العلم، ولا أحب هذا العلم، ولا ملك هذا العلم عليه وجدانه ودخل في أصل قلبه. ولذلك دراستنا ومنهجنا في هذا الشرح أولا أننا لن نذكر قاعدة لغوية إلا ونذكر تحتها ما يتسع المقام لذكره من الفوائد الفقهية أو الفوائد العقدية لا يمكن أبدا بإذن الله تعالى أن تمر علينا مسألة إلا ونذكر تحتها ما فائدة هذه المسألة عقديا أو فقهيا أو كيف استغلها علماء التفسير في تفسير كتاب الرب سبحانه. هذا هو أول أصل نمشي عليه. الأصل الثاني من منهجي في شرح الألفية أنني سأتعرض لأي قراءة تمر علينا الآية التي توجد في هذه القراءة. بالطبع إن كان هناك فائدة من اختلاف القراءات، وإلا فالدرس درس نحو ليس درس قراءات. فنتعرض في خلال هذا الدرس للقراءات المتواترة والقراءات الأحادية، وكذلك للقراءات الشاذة. ربما يمر علينا قراءة ماشي الله يسخر ربما يمر علينا شيء من القراءات، دليل من آية ذكرنا هذا الدليل، وكانت هذه الآية فيها قراءتان أو أكثر. إذا كان المقام والباب الذي نتحدث فيه يقتضي ذكر القراءة ولو كانت شاذة، فإننا نذكرها ونوجهها توجيها لغويا نحويا لا أكثر من ذلك. فعلاقتنا هي علاقة هي فشرحنا ينصب فقط على علم النحو. مثلا على سبيل المثال عندنا في باب نائب الفاعل قاعدة عند النحاة أن نائب الفاعل لا شك أنه يحذف من الكلام. نائب الفاعل قد يذكر في الكلام بعد حذفه من موضعه الأول. على سبيل المثال لو قلت ضرب التلميذ، من المعلوم أن الفاعل هنا قد حذف وهو المعلم، صحيح؟ وأصل الكلام هو ضرب المعلم التلميذ، ولكن وجدنا أن كثيرا من النحاة نصوا على أنه يجوز لك أن تقول ضرب التلميذ وتسكت سكتة لطيفة، ثم تقول بعدها المعلم. نص بعض النحاة على أنه يجوز لك أن تقول ضرب التلميذ ثم تقول بعدها المعلم. ومن ضمن الأدلة على هذه آية وردت في كتاب الله عز وجل وفيها قراءة سبعية. عندنا في قراءة حفص يسبح له بالغدو والآصال، بعدها رجال، صحيح؟ هنا رجال، ومن قبل قال الرب سبحانه يسبح، الباء هنا كما ترون مشددة مكسورة، صح ولا غلط؟ يسبي مشددة مكسورة، ورجال هنا فاعل، ولكن في قراءة سبعية هكذا يسبح، الباء بعد أن كانت مشددة مكسورة أصبحت مشددة مفتوحة، وبعدها ورد يسبح له بالغدو والآصال، بعدها أيضا وردت رجال. هنا ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى أنك تقف بعد قوله سبحانه والآصال ثم تبدأ فتقول رجال، وكأن رجال هذه كما يقول الشنقيطي وغيره من علماء اللغة، وكأن رجال هذه فاعل لفعل محذوف، وأن أصل الكلام يسبح له بالغدو والآصال ثم بعدها يسبح رجال، فتكون رجال هنا مرفوعة على أنها فاعل فاعل لفعل محذوف كما سيأتي التفصيل فيه. يعني لا تقلقوا، هذه المسألة ستأتي لنا بالتفصيل في مكانها وفي بابها إن شاء الله تعالى. المهم أن هناك قراءتين في هذه الآية. كذلك أيضا مثلا على سبيل المثال، الرب سبحانه قال ولا تضار والدة بولدها، قراءة أخرى سبعية ولا تضار والدة بولدها، قراءة شاذة ولا تضار والدة بولدها. الراء هنا أصبحت مثلثة، مرة مضمومة مرة مفتوحة مرة مكسورة، ولكل قراءة من هذه القراءات توجيه نحوي سيأتينا في بابه إن شاء الله تعالى. أيضا على سبيل المثال في قراءة حفص وما أنساني هو، صحيح؟ بينما قرأ الستة وما أنساني هي بكسر الهاء. ما هو التوجيه النحوي هنا لقراءة ضم الهاء، وما هو التوجيه النحوي كذلك لقراءة كسر الهاء؟ إذن المسألة الثانية أو الأمر الثاني من منهجي في شرح الألفية أنني سأتعرض للقراءات. المنهج الثالث أو الأمر الثالث من منهجي في شرح الألفية أنني كلما مرت آية من الآيات التي نستدل بها فوقع جاهل من جهلة المستشرقين أو ذيل من أذيالهم وقع في هذه الآية بالطعن وقال لغباوة عقلي وسخافتي وقلة علمي قال إن هذه الآية فيها لحن، هو حمار لا يفهم، هو غبي. من أعجب العجب أن يأتي رجل أعجمي موصوف بالعجمة وغارق فيها وتربى في العجمة فيعيب على أئمة اللغة كأبي عمرو بن العلاء أو الكسائي أو غيرهم، هذا لا شك أمر لا ينقضي منه العجب. ولكن نحن بالرغم من سذاجة قولي وبالرغم من سخافة عقلي وبالرغم من هوانتي وهواني مع ذلك نجيب عن هذه الآية ونخرجها تخريجا لغويا لا بذكر وجه واحد ولكن بذكر ربما في الآية الواحدة نذكر ربما 10 توجيهات في الآية الواحدة وربما نزيد على ذلك، فنقف كالسهم وتكون ألسنتنا حربا على أعداء الله. ولذلك هذه وصيتي لكم، هذا العلم للأسف أصبح مغمورا أصبح منبوذا لا من عوام المسلمين ولكن ممن يدعون أنهم طلبة علم. لمن تتركون الميدان؟ تتركون الميدان للأفاكين للسفهاء يطعنون في دينكم وأنتم تقفون وأيديكم في وسطكم وكأن الأمر لا يعنيكم. فسبحان الله، قفوا معي شوكة في حلوق هؤلاء الجهلة فنقف جميعا ويتكون مني ومنكم جيل ينصر الله به عز وجل هذا الدين. قام أناس يقفون على ثغرة العقيدة وقام آخرون يدافعون عن شريعة الإسلام من الجهة الفقهية، ولكن قلما تجد إنسانا يتطوع فيقف في هذا الباب على ثغرة من ثغور الإسلام، ويكفيك فخرا أنك تنافح عن دينك، عن لحمك، عن دمك. كذلك أيضا من منهجي في شرح الألفية أن الألفية ابن مالك رحمه الله تعالى لم يتكلم فيها على علم النحو فقط، بل الرجل جزاه الله خيرا أدخل في آخرها شيئا من الصرف، فتكلم على سبيل المثال على التصغير، على أوزان جمع التكسير وما أشبه ذلك مما ذكره رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك فإن هذه المحاضرات لن تكون نحوا فقط، وإنما ستكون نحوا وصرفا كذلك، بل سنزيد على ابن مالك رحمه الله تعالى. فإنه في أول ألفيته لم يتكلم قط عن الصرف، ولكن نحن كما سترون إن شاء الله تعالى وبعون الله سبحانه سنتكلم عن علم الصرف كذلك في خلال أول الألفية، كما سيأتينا في باب المثنى، باب جمع المذكر السالم، باب جمع المؤنث السالم، بناء الفعل المضارع وما أشبه ذلك. فهذه المحاضرات ليست نحوا فقط، بل هي نحو وصرف. وأزيدكم بفضل الله عز وجل وبمنه وكرمه أن الأمر لن يقتصر على هذين العلمين فقط، بل لو دعت الحاجة إلى ذكر قاعدة بلاغية تهم طلاب علوم الشريعة، فالقصد من أجلكم أنتم يا طلاب العلم، إذا أتت قاعدة بلاغية تهمنا ولها فائدة نذكرها بإذن الله تعالى وبعونه وكرمه سبحانه. كذلك أيضا من المنهج الذي سنمشي عليه أن مادة الاستدلال التي سأستدل بها هي المصدر الأساس فيها هو كتاب الله عز وجل، ثم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما صح منها فقط. فإن لم نجد لا في الكتاب ولا في السنة شاهدا على القاعدة التي نذكرها، فإن شاء الله بإذن الله تعالى ليس أمامنا مفر إلا بالاستدلال بما ورد عن العرب الأقحاح في هذا الشأن. فنذكر ما استدل به النحاة من أبيات الشعر التي رويت في زمن الاحتجاج. أيضا أنبه في هذا المقام قبل أن ندخل في شرح الألفية، ما هي الكتب التي اعتمدت عليها في هذا الشرح؟ بداية وقبل أن أذكر لكم الكتب التي اعتمدت عليها، أريد أن أقول لكم شيئا هو من باب أنه ورد عن سلفنا الصالح أنهم كانوا إذا أرادوا أن ينتفع الناس بما تعلموه كانوا يذكرون محاسن علمهم. فهذا على سبيل المثال ابن مالك رحمه الله تعالى، ولكن نذكر من قبله عبد الله ابن مسعود. عبد الله ابن مسعود كان يقول: لو أني أعلم رجلا تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله عز وجل لذهبت إليه، أو ما أشبه ذلك. فكان رضي الله عنه يدعو الناس إلى تلقي العلم منه. وهذا أيضا في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: إنها هنا علما، ويشير إلى رأسه رضي الله عنه، لو أصبت له حمله. إنها هنا علما، لو أصبت له حمله. كان يدعو رضي الله عنه إلى أخذ العلم منه. وهذا أيضا ابن مالك قال في بداية ألفيته رحمه الله تعالى، قال: محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم قال: وأستعين الله في ألفية. انظروا بعدها مقاصد النحو بها محوية، يمدح الآن أم لا يمدح؟ تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائذ تفضيلة، مستوجب ثنائي الجميلة. فهنا هذا الرجل مدح في عمل أم لم يمدح؟ ولكن لا يظن به أبدا السوء، وإنما مدح في عمله من أجل أن ينجذب إليه الطلاب، وحتى يستفيدوا، وحتى يحملوا هذا العلم الذي جمعه في رأسه رحمه الله تعالى. فمن هذا الباب أذكر لكم هذه المصادر. وأيضا قبل ذكرها، كم مكثت في تكوين مادة الألفية؟ مكثت فيها ما يقرب من 20 سنة. هذه المادة التي ستتلى عليكم ربما في خلال 3 سنين، هذه المادة جمعتها فيما يقرب من 20 سنة. أكثر دراستي في هذه السنوات 20 كانت لهذه المادة، فلا أخفيكم أن هذا العلم قد ملأ لبي وقد اختلط بعصبي ولحمي، أحبه بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه علي، أحبه حبا لا يكاد أبدا ينصرف عن عقلي، هو دائما معي. ولذلك مكثت في تجميع هذه المادة ما يقرب من 20 سنة، أضف إليها ما سيأتينا من سنوات 3، فيكون المجموع كم؟ 23 سنة. هذه السنوات 23 تأخذون أنتم مادتها في كم سنة؟ في 3 سنين. ولذلك كان علماؤنا الأفاضل رحمهم الله تعالى يقولون: إن العالم أو إن الشيخ يقصر عمر الطالب في الطلب، لأنه يعطيه ما طلبه في خلال سنوات عمره، فيفيده بهذه السنوات كلها في مدة يسيرة وقصيرة. أما المصادر التي اعتمدت عليها فقسمتها إلى أقسام 4. أول هذه الأقسام شروح الألفية التي اعتمدت عليها في هذا الباب. أولها شرح الأشموني، وقلوها معي: الأشموني، وليس الآ، ليس بالفتح ولكن هي بالضم، نسبة إلى قرية أشمون وليست أشمون. ومن العجب أيضا عندنا شبرة، الصحيح فيها شبرة بفتح الشيء. نذكر أولها شرح الأشموني، ثانيها دليل السالك للشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى، حاشية الخضري. خذوا الورق صوروه يا جماعة، يعني بدل من أن تنشغلوا بالكتابة، أنا أحضرت معي الورق، ولا مانع عندي أبدا أن يؤخذ هذا الورق ويصور بإذن الله تعالى، لا إشكال أبدا. يعني خذوا هذا الورق، وهناك فوائد لا أذكرها للوقت، تجدونها بفضل الله عز وجل في هذا الورق، ولا حرج أبدا في أن يأخذه واحد منكم ويصوره لباقي إخواني. الثالث حاشية الخضري، الرابع إرشاد السالك لإبراهيم ابن القيم رحمه الله تعالى، المصدر الخامس إتحاف ذوي الاستحقاق لابن غازي العثماني، المصدر السادس شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة لأبي حفص عمر ابن مظفر ابن الوردي، المصدر السابع تنبيه الطلبة على معاني الألفية، المصدر الثامن العشاء. المصدر الثامن أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. المصدر التاسع هي ليست مرتبة حسب تاريخ وفيات العلماء، ولكن هي لسرعة النقل لم أرتبها حسب وفاتهم. شرح ابن عقيل رحمه الله تعالى. المصدر العاشر المقاصد الشافية، وهو أقوى هذه الشروح، ومؤلفه هو أبو إسحاق الشاطبي الأصولي رحمه الله تعالى. تيسير وتكميل شرح ابن عقيل. المصدر الثاني عشر الأجوبة الجلية لمن سأل عن شرح ابن عقيل لمؤلفه حسين بن أحمد. المصدر الثالث عشر شرح ألفية ابن مالك لأبي فارس الدحداح. المصدر الرابع عشر توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لابن أم قاسم المرادي. المصدر الخامس عشر حاشية الصبان على شرح الأشموني. المصدر السادس عشر شرح المكودي على ألفية ابن مالك. المصدر السابع عشر شرح فضيلة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على الألفية، وهي موجودة على المكتبة الشاملة. ثانيا القسم الثاني من مصادر هذا الشرح كتب النحو الأخرى. شرح التسهيل لابن مالك، شرح التسهيل لابن ناظر الجيش، المفصل للزمخشري، مغني اللبيب لابن هشام مع حواشيه كحاشية الدماميني وحاشية الدسوقي وحاشية الشموني، شرح شذور الذهب قطر الندى، مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب التبصرة والتذكرة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم. وهذا حقيقة يا أخواني من أنفع الكتب، ألفه محمد ابن عبد الخالق عديمة، وهو يقع في 11 مجلدا، وهو حقا من أفيد الكتب في هذا الباب. هذا الرجل في هذا الكتاب يتكلم عن الحروف، سواء في ذلك حروف العطف أو حروف الجر، يتكلم كذلك عن المسائل التصريفية، يتكلم عن اسم الفاعل، صيغة المبالغة، الصفة المشبهة وما أشبه ذلك، وأحيانا يذكر بعض المسائل النحوية. وقد وقع هذا الكتاب في 11 مجلدا. ووجه فائدتي أنه ينحصر في القرآن فقط. على سبيل المثال الحرف مثلا لا، أو الحرف حرف الجر في، يذكر الآيات التي ورد فيها هذا الحرف مع ذكر معناه في كل موضع ذكر فيه في القرآن، ويزيد على ذلك يذكر من قال بهذا القول. فمثلا على سبيل المثال الحرف حتى كما سيأتينا في بابي إن شاء الله تعالى قد يكون بمعنى التعليل، وقد يكون بمعنى الغاية، وقد يكون بمعنى إلا إذا دخل على الفعل المضارع. فمثلا المواضع التي أتى فيها بمعنى إلا يذكرها آية آية ويقول وقال بذلك من المفسرين فلان وفلان وفلان، ويحيلك على المواضع. ولذلك هذا الكتاب لو قلنا إنه أعجوبة من أعاجيب هذا الزمان لا صدقنا. ولذلك الشيخ محمود ابن شاكر رحمه الله تعالى قال كلمة من أجمل الكلمات في هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى لو أنه اجتمعت فئة من الناس، جماعة من الناس، على تصنيف هذا الكتاب لمدحوا عليه، فكيف وقد صنعه رجل واحد فقط؟ فهذا يستحق الثناء والثناء والثناء بلا شك. كذلك أيضا من المصادر ومن أهم المصادر. أول ما الأذان يأذن هفتح لكم باب الأسئلة لو حد عايز يسأل. دراسات لأسلوب القرآن الكريم، هو للأسف لا توجد له إلا طبع الدار الحديث فقط. ها، دراسات لأسلوب القرآن الكريم. أيضا من مصادر هذا الشرح كتاب النحو الوافي لعباس ابن حسن رحمه الله تعالى، وهو أيضا من أنفع الكتب في هذا الباب. وهذا الرجل قد جمع في هذا الكتاب أو قد قسم هذا الكتاب إلى قسمين، قسم للطلبة المبتدئين أو فوق المبتدئين المتوسطين، وجعل منه قسما آخر للمتخصصين وأصحاب الدراسات المتخصصة، وهو يقع في 4 مجلدات، وهو أيضا من أنفع الكتب. أيضا من الكتب التي سنعتمد عليها في هذا الشرح مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصول لابن السراج، أيضا الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري، أيضا التعليقة على كتاب سيبوي. فسيبوي شيخ النحاة ألف كتابا يقع في 2 مجلدين، وتناول هذا الكتاب مجموعة من الشراح، منه كتاب التعليقة هذا على شرح الكتاب، ومن شرحه أيضا لا أتذكر اسمه الآن، شرحه في شرح هذا الكتاب أيضا في 5 مجلدات. أيضا من الكتب التي سنعتمد عليها المنهاج في شرح جمل الزجاجي، أيضا جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلييني رحمه الله تعالى، أيضا كتاب الكواكب، أيضا كتاب الكواكب الدرية، أيضا حاشية ياسين على شرح الفاكهي. أما المصدر الثالث من مصادر هذا الشرح فهو كتب القراءات، وكما ذكرت لكم نحن سنتكلم عن علم القراءات من باب توجيهها نحويا فقط، لا علاقة لنا بهذه القراءة إلا من جهة اللغة فقط. أول هذه الكتب وأنفعها لشموله هو كتاب معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب حفظه الله تعالى، وهذا الكتاب يقع في 11 مجلدا، جمع فيه رحمه الله حفظه الله تعالى كما يقول رحمه حفظه الله، جمع فيه كل القراءات سواء في ذلك القراءات المتواترة أو القراءات الشاذة أو القراءات الأحادية، فهو كتاب شامل لجميع القراءات. أشهد أن محمدا رسول الله. يعني سؤال ورد أو استفسار أن الورق النساء يريد أن ينسخ لهن، وهذا لا إشكال فيه بالطبع، وفضيلة الشيخ إسماعيل حفظه الله تعالى في إدارة المسجد سيتولى هذا الأمر بإذن الله تعالى، بل هذه المحاضرات ستوجد صوتا فقط بالنسبة للأخوات، وبالنسبة للإخوة ستوجد بإذن الله تعالى صوتا وصور بإذن الله. والمحاضرات كل محاضرة تصور اليوم ستكون موجودة في إدارة المسجد في الغد بإذن الله تعالى إن شاء الله محاضرة تلو الأخرى. وقفنا عند كتب القراءات التي سيتضمنها بحثنا. أول هذه القراءات قلنا معجم القراءات، الكتاب الثاني القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي، الكتاب الثالث منهج سيبوي في الاستشهاد بالقرآن الكريم وتوجيه قراءاته، الكتاب الرابع إعراب القراءات الشواذ للعكبري، الكتاب الخامس قراءة زيد ابن علي، الكتاب السادس وهو من أجمل الكتب وإن كان يقع في مجلد صغير جدا، يعني ربما صفحاته لا تتعدى 200 ورقة. والله سبحان الله عندما فتحت هذا الكتاب تحفة الأقران، هذا الكتاب الصغير هذا، عندما فتحته قلت هذا الكتاب لا يؤلفه إلا رجل من السلف، لا يمكن أبدا أن يؤلف هذا الكتاب رجل من المعاصرين لدقته وجودته. هذا الكتاب يتناول الحروف التي وردت في القرآن وورد فيها أكثر من قراءة، على سبيل المثال الفعل الذي مر علينا تضار، هذا الفعل آخره حرف الراء، هذا الكتاب يدور حول أو يقسم تقسيما هجائيا، فعند حرف الراء يذكر القراءات التي وردت في قراءة يضار وهي مثلثة الراء كما رأيتم، فيها قراءة بالضم، قراءة بالفتح، قراءة بالكسر، فيذكرها ويوجهها توجيها نحويا، فلا يمكن لأحد أبدا أن يجمع هذا الجمع إلا إذا كان رجل من سلفنا الصالح. كذلك أيضا تحفة الأقران، تحفة الأقران فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن، مؤلفه أحمد بن يوسف الرعيني رحمه الله تعالى، أبو جعفر أحمد بن يوسف الرعيني. السابع الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب، وهذا الكتاب من أشهر الكتب التي ألفت في هذا الباب. أيضا مما نتطرق إليه في القراءات كتب التفسير التي تتناول القراءات وتوجهها توجيها نحويا، هناك كثير من أئمة التفسير اشتهروا بذكر القراءات ولو كانت شاذة، فيذكرون القراءات التي وردت في الآيات ويوجهون هذه القراءات توجيها لغويا. من ذلك على سبيل المثال القرطبي رحمه الله تعالى وأبو حيان والشوكاني في فتح القدير والشنقيطي في أضواء البيان، ولكن الشنقيطي رحمه الله تعالى كان لا يزيد على القراءات السبعة فقط، كان لا يذكر القراءات الأخرى كالقراءات الأحادية أو القراءات الشاذة. أيضا الهرري في تفسير حدائق الروح والريحان، وتفسير يقع في 32 مجلدا، وهذا التفسير أيضا من أفضل الكتب التي تعرضت لتوجيه القراءات توجيها لغويا، وهو أيضا رحمه الله تعالى لا يقتصر على القراءات السبعة فقط، بل ربما يذكر أيضا القراءات الشاذة. رابعا من مصادر هذا الشرح كتب إعراب القرآن، من هذه الكتب كتاب إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحيي الدين درويش، وهذا من أفضل كتب الإعراب. يعني هذا الرجل تشعر فيه، وإن كان إعرابه مختصرا، ولكن تشعر فيه بقوة في الإعراب. وإذا كانت الآية محتملة لأكثر من وجه فإنه يذكر رحمه الله تعالى هذه الأوجه. كذلك أيضا الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، كذلك أيضا التبيان في إعراب القرآن للعكبري ويقع في مجلد واحد فقط، كذلك أيضا الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمذاني رحمه الله تعالى، وهو يقع في 6 مجلدات، وإعراب القرآن للنحاس والجدول في إعراب القرآن، هو أيضا من أجود الكتب في هذا الباب. وهناك كتب أخرى وهي المصدر الخامس من مصادر هذا البحث، وأنا أعتبره أهم هذه المصادر، وهو الكتب التي عنيت بالربط بين علم النحو وعلوم الشريعة. ظهر والحمد لله في هذه الآونة مجموعة من العلماء هدفهم إحياء هذه اللغة، هدفهم إنشاء جيل من طلبة العلم يلتفت إلى أهمية اللغة العربية، فبدأوا يربطون بين علم اللغة وعلوم الشريعة، وبعضهم يؤلف في ذلك مؤلفا مستقلا كما صنع أو كما صنع في كتاب اسمه أثر اللغة في اختلاف المجتهدين لعبد الوهاب طويلة أو ما أشبه ذلك، طبعته دار السلام. كذلك أيضا كتاب من مطبوعات دار ابن الجوزي السعودية، هذا الكتاب اسمه أثر اللغة في استنباط الأحكام الشرعية الفقهية أو ما أشبه ذلك، هو كتاب أيضا كتاب جيد في باب. وهناك بعض العلماء اهتم بهذا الباب ولكن من ناحية أخرى، فبدأ يقرأ في كتب شيخ الإسلام مثلا ابن تيمية أو كتب ابن القيم أو كتب ابن حجر أو تفسير ابن عاشور أو ما أشبه ذلك من كتب هؤلاء الأئمة، وبدأ يؤلف كتابا مجموعا أو يجمع فيه المسائل اللغوية التي تعرض لها شيخ الإسلام على مدار كتبه. ومن أفيد الكتب في هذا الموطن كتاب تقريبا مؤلف اسمه هادي المطيري أو ما أشبه ذلك، لا أتذكر اسمه جيدا، هذا الكتاب يقع في مجلد واحد، وذكر في مؤلفه تقريبا طبعته دار العاصمة السعودية على ما أتذكر. هذا الكتاب هو موجود عندي، لو أردتم اسمه بالتفصيل أتيكم به إن شاء الله. هذا الكتاب أتى فيه مؤلفه بالمسائل التي تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى غير ذلك من المصادر التي سأعتمد عليها بإذن الله تعالى. ولكن هنا سؤال ربما يطرحه بعضكم، وهو إذا كان هذا الشرح بهذه المثابة أو مصادر هذا الشرح بهذه المثابة، فهي مصادر بلا شك كثيرة، وكثير منها ربما تكون المعلومة فيه ثقيلة، فهل يمكن لطالب علم مبتدئ أن يفهم هذا الشرح على الرغم ربما من غزارة مادتي؟ أقول لكم أنني لم أبدأ قط شرح الألفية يوما من الأيام إلا مع طلبة مبتدئين، بل أزيد، كانوا يكرهون النحو ولا يحبونه، بل ولا يطيقون اسمه، ومع ذلك بفضل الله عز وجل شرحت لهم الألفية ففهموها، والحمد لله عز وجل أصبح مستواهم الآن على درجة عالية. ولو افترضنا طالبا صعب عليه الفهم، فإنني بإذن الله تعالى في بداية شهر 6 القادم في معهد الرحمة في مساكن كورنيش النيل سأبدأ بإذن الله تعالى في شرح مادة الأجر الرومية، فيكون عندك الآن حلان. الحل الأول إن أن تثبت هنا وتصبر، وقبل أي شيء تستعين بالله عز وجل، وإذا قدر فلم تفهم من هذا الشرح أو كان يصعب عليك الفهم فيمكنك حينئذ أن تلتحق بمعهد الرحمة في بداية شهر 6 بإذن الله تعالى. هذا بالنسبة للمنهج في شرح الألفية. بقي علينا الآن من عناصر هذه المقدمة أن نتكلم عن مسألتين هما في غاية الأهمية، وهما لابد من ذكرهما في بداية هذا الشرح. أولهما هو ترجمة مؤلف هذا المتن. ما هي ترجمة ابن مالك رحمه الله تعالى؟ كذلك أيضا مسألة أخرى، وهي ما هي مكانة الألفية من كتب النحو؟ لماذا اخترنا الألفية بالذات؟ وهل الألفية بالفعل تمثل سقف النحو، بمعنى أن الطالب لا يحتاج بعد الألفية إلى شيء آخر؟ هذان العنصران نؤجلهما إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع القادم ونشرح كذلك. خلاص الإقامة؟ ونشرح كذلك بإذن الله تعالى مقدمة ابن مالك رحمه الله تعالى لألفيته. بقي علينا مسألة هي من أهم المسائل تصححون بها نيتكم لتعلم هذا العلم، ولكن هذه بإذن الله تعالى أؤجلها لبعد الصلاة. فإن كان هناك سؤال من أحدكم فليتفضل. أحد عنده سؤال؟ طيب جزاكم الله خيرا إن شاء الله. تفضل الشيخ. تفضل. لو عايز تاخد دلوقتي خده، عايز خده وصوره رجعه دلوقتي، لا اشكال، مفيش اي مشاكل خالص، لا اشكال. طبعا يعني هناك متن الألفية صوتي بإذن الله تعالى تجرى عليه بعض التعديلات، أخ ما شاء الله صوته طيب وقراءته جيدة، ولكن تجرى عليه بعض التعديلات بمجرد الفراغ منها بإذن الله تعالى سيوجد هذا المتن الصوتي هنا. أما المتن الورقي فإن لي متنا يعني ضبطا على متن الألفية يباع في دار العقيدة، وإن شاء الله بإذن الله جيد بإذن الله. ها. موعدنا دائما يوم الخميس من بعد صلاة المغرب إلى بعد صلاة العشاء بما يقرب من نصف ساعة بإذن الله تعالى. لا لا لا لن يتغير، لن يتغير. تفضل. هذا الكتاب ان شاء الله باذن الله. طيب بعد الصلاه ان شاء الله وجزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي علينا أمر مهم نذكره اليوم إن شاء الله تعالى، وهذا الأمر والله يا إخواني لم يكن في حسباني أن أذكره لكم أو أن أتكلم عليه، لولا أنه دار حديث منذ يومين أو ثلاثة بيني وبين بعض إخواني، فذكر لي أن هناك شرذمة قليلة مجموعة من السفلة أعزكم الله، مجموعة من سفهاء العقول والأحلام، أصبحوا يطعنون في قرآننا العظيم من جهة لغته، فيذكرون أن القرآن العظيم فيه فيذكرون أن القرآن العظيم فيه شيء من اللحن، ولا شك أن هذا كذب وافتراء، وهؤلاء هم ممن يهرفون بما لا يعرفون، وكلامهم كله دجل وكذب وزور وبهتان والعياذ بالله. ولذلك أحببت في هذه الكلمات اليسيرة أن أنبه على هذه الشبهة، لا من أجل خطرها أو من أجل أنها شبهة لها وزن، وإنما هي كما سأبين لكم شبهة ساذجة تدل على سفه وسذاجة من قال بها، فلم يقل بها إلا لضعف في عقله وغباوة في فهمه، وإلا فلو كان عاقلا لم يقل هذا الكلام. فخرجت هذه الفئة من المستشرقين، وهي قد خرجت منذ أزمنة بعيدة، ولكنها استشرت وانتشرت في هذه الأزمنة. ولا شك أن انتشارها في هذا الزمان لابد له من سبب. لماذا انتشروا في هذا الزمان بالذات؟ لماذا زاد طعنهم في القرآن في هذا الزمان؟ تعرفون ما هو السبب؟ السبب هو أنا وأنتم، أنتم خصوصا يا طلاب العلم، لو أن هناك جيلا من طلاب العلم تحمل مسؤولية الدفاع عن كتاب ربي، أصبح يتعلم لغة دين، حمل لواء نصرة هذا الدين عن طريق تعلم لغتي، لو أن هذه الفئة موجودة لما استطاع هؤلاء الأقزام أن يتفوهوا بملء شفه، ولكن أصبح القصور فينا قبل أن يكون في عوام المسلمين، فوجد هؤلاء الأنجاس السفلة المستشرقون وأذيالهم من أبناء جلدتنا من أجل حفلة من الدولارات أصبحوا يطعنون في قرآننا باللحن، وجدوا أرضا خصبة لبذر هذه البذرة. القوم جهال لا يعلمون شيئا عن لغة دينهم، اطعن كيفما شئت، وهو لن يحير جوابا لأنه جاهل، كيف يرد وهو جاهل؟ ليس في قلبه مثقال ذرة تحمله على الدفاع عن لغة ديني، وهي شبهة ساجدة ضعيفة لا تخرج إلا من أحمق جاهل غبي، ومع ذلك لا تجد من يتصدر لها. فالأرض أصبحت خصبة لبذر هذه الفتنة. سبب آخر دعاهم لذلك أن هؤلاء لما رأوا أن كتابهم قد امتلأ بالتحريف، علم ذلك الصغير والكبير، كل الناس يعلم أن هذا الكتاب الذي بين أيديهم كتاب محرف، فقالوا ومن باب رمتني بدائها وانسلت امرأة غارت من أخرى، ضرة غارت من ضرة، فرمت هذه الضرة بعيب نفسها. هذا هو الذي حدث بالفعل. يقدحون في قرآننا حتى يقول إنه محرف، كتوراتنا وإنجيلنا. كذلك أيضا سبب ثالث دعاهم لهذا، وهو أن الإنسان إذا لم يستطع أن يقف أمام عدوه فإنه يشتم ويسب ويقذف، لا يستطيع أن يجيب عن إعجاز القرآن وعن قوته اللغوية التي شهد بها فطاحل العرب، أقحاح العرب أئمتهم كلهم عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لإعجازه اللغوي وقوة أسلوبه. فكيف يأتي هذا البرغوث، هذا القزم، كيف يجيب عن هذا الإعجاز؟ لا يستطيع. وأيضا لا يستطيع أن يقف متفرجا، فماذا يفعل؟ يقدح ويشتم ويسب. هذه أسباب ثلاثة دعتهم إلى هذا الفعل. ولكن كيف نجيب عن هذه الفتنة، وكيف نجيب عن هذه الشبهة؟ لا شك أن إجابتي عن هذه الشبهة وذكري لها لا لقوتها، وإنما هي ضعيفة. لو أننا وضعناها أمام أعيننا لم نكد نراها لأنها ضعيفة. ومع ذلك لماذا ذكرتها في هذا المقام؟ أقول لكم حتى يهب مني ومنكم جيل يتخصص في لغة ديني. ربما نجد أناسا يتخصصون في علم العقيدة، في علم الفقه، أناس كثيرون من طلبة العلم يتخصصون في علم الحديث، ولكن نحن نريد أن يهب قوم من المسلمين، أن يهبوا لسد هذه الثغرة في وجوه هؤلاء الأفاكين. كن سهما مسلولا وكن شوكة في حلوقهم، ينصر ربك بك هذا الدين. هؤلاء نقول لهم: ألا خبتم؟ والله لو ضربتم الجبل بالزجاج ألف ضربة ما انكسر. قرآننا جبل وسيفكم قطعة من الزجاج، كيف يكسر الزجاج الجبل؟ والله لو سطرتم الصبح بكل شيء من سطر. إن من العجب والعجائب جمة أن تسخر القرعاء من الفرعاء. امرأة قرعاء تسخر من امرأة فرعاء، هذا من العجائب. اعلموا أن الشمس لا تخفى محاسنها، وإن غطى عليها برقع الأنواء، لكن أنى يرى الشمس خفاش يلاحظها، والشمس تبهر أبصار الخفافيش. نقول لهؤلاء: هاشم جدنا، فإن كنت غبة فاملئي وجهك القبيح خدوشا. ونقول لهم: اخسأوا أعداء الله فلن تعدوا قدركم. لا تنسوا أيها الحمقى المغفلون أن قرآننا هو أشرف الكتب، وأنه باق وإن كاد به الكائدون ومكر به الماكرون. والله ما محاولاتكم هذه؟ إلا صرير باب وطنين ذباب وحيلة عاجز وحجة عجائز. يقول ربنا سبحانه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فكم باءت محاولتهم بالفشل. مرة يلقون في الأسواق قرآنا محرفا فسرعان ما ينتبه إليه المسلمون وينزع من هذه الأسواق، وبدلا من أن يأخذه المسلم ليقرأه يلقى في المحرقة لأنه محرف. فقد تولى ربنا سبحانه وتعالى حفظ هذا الكتاب، وأخذ على نفسه سبحانه العهد أن يحفظه. ونقول لهم: وإذا أتتك مذمتي من ناقص، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. أو كلما طن الذباب أروعه أخاف من، إن الذباب إذن علي كريم. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعة، أبشر بطول سلامة يا مربع، لأن الذي زعم أنه سيقتلك هو الفرزدق. اعلموا إخواني أنه لا يضر السحاب نبح الكلاب أبدا، لا يمكن أن يضر قرآننا نبح الكلاب. وما يضير البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر، وما ضر الورود وما عليها، وما ضر الورود وما عليها إذا المزكوم لم يطعم شذاها. فلن يضير القرآن أن يطعن فيه الكفرة الملاحدة وأذيالهم من أبناء جلدتنا. وقد عرف فصاحته ذو الفضل والرأي: إن محاولتكم هذه ما هي إلا كما قال الشاعر: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، وما أنتم إلا كناطح صخرة يوما ليوهنها. فلن يضرها ولن يضرها أبدا. وأوهى قرنه الوعل: يا ناطح الجبل العالي ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. يا ناطح الجبل العالي يوما ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. إن قرآننا الكريم بإذن الله تعالى سيظل قائما ثابتا راسخا مهما حاول الأوباش الإيقاع به، وسيبقى طوضا شامخا وحصنا منيعا لا تصل إليه سهام أعداء الله، ولكن هذه السهام سترد إلى نحورهم خاصئة ذليلة. هذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا جواب، ولكن نحن نريد جوابا علميا. يعلم هذا الكافر أن فكره متعفن قد قاده إلى ما يدل على ضعفه. فكيف نرد على هؤلاء ردا علميا دقيقا نسكتهم به ونلقي به في حلوقهم أحجارا؟ أهل العلم رحمهم الله تعالى الذين تولوا الرد على هؤلاء قسموا الرد إلى رد إجمالي، إلى رد عام، وإلى رد تفصيلي. فالرد العام أجابوا به عن هذه الشبهة على سبيل العموم، والرد التفصيلي أجابوا به عن كل مسألة من المسائل وعن كل آية تعرض لها هؤلاء الكفرة الملاحدة. والمقام لا يتسع الآن إلا لذكر الرد العام فقط، وإلا فالرد التفصيلي كما أشرت من قبل سيأتينا في موضعه عند ذكر كل آية. أول ما نرد به هو: هل كان محمد صلى الله عليه وسلم أعجمي أم عربي؟ الكفرة من المشركين أثبتوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان عربيا قحا، يعني صميما محضا خالصا، شهد له أبناء قومه الكفار أنه كان من أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. فإذا كان نبينا من أفصح العرب ومن أفصح قبيلة من قبائل العرب وهي قبيلة قريش، هل يمكن أن يمر عليه لحن في القرآن من غير أن يعدله؟ أبدا. كيف يأتي رجل أعجمي تربى في وسط الأعاجم غارق في العجمة، إن قلت له تكلم بكلمة واحدة أو اضبط هذه الكلمة ضبطا لغويا سليما تتعتع لسانه ولم يحر لك جوابا ولم يستطع أن يتفوه بهذه الكلمة، يأتي هذا الأعجمي الأحمق فيعيب على عربي قح؟ هذا أمر لا يقبله الطفل الصغير، فضلا عن أن يقبله العاقل الكبير. هذا أمر بلا شك لا يمكن أبدا. ولذلك لما أتى ابن الرواندي الزنديق الفاجر وهؤلاء من أحفاد ابن الرواندي إلى إمام اللغة والأدب ابن الأعرابي وقال له: إن ربكم يقول في القرآن، الرجل فاجر وكافر يعيب على القرآن، فقال لابن الأعرابي إمام اللغة والأدب، قال له: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أذاقها لباس، كيف يكون لباس وأذاق؟ الأمر الآن مختلف. يريد هذا الأحمق أن يطعن في القرآن، فأجابه ابن الأعرابي بالجواب الأول لنا في هذا المقام، قال له: هب أن محمدا ما كان نبيا، أما كان عربيا؟ عربيته هذه قبلت هذه الكلمة، تأتي أنت أيها الأعجمي فتعيب؟ هذا أمر لا يقبله العقل أبدا، وإن دل على شيء فإنما يدل على ضعف عقل قائله. كذلك أيضا مما يجاب به في هذا المقام: على من نزل القرآن وفي قرن من نزل القرآن؟ على صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وهم العرب أبا عن جد، نشأوا في قبيلة قريش أفصح القبائل على الإطلاق، كانوا يتكلمون العربية بسليقتهم وطبيعتهم. فإن قال رجل غبي إن القرآن فيه لحن، نقول: تأتي أنت أيها الأعجمي فتعدل على هؤلاء العرب؟ وهم الذين كانوا لا يقرون منكرا وكانوا أسرع الناس إلى إنكار المنكر، تأتي أنت أيها الأحمق فتدعي أن في كتابهم لحنا؟ وهم أصلا نشأوا وتربوا على العربية وأيقنوا أن هذا كتاب ربهم، ومع ذلك سكتوا كلهم عن هذا اللحن حتى أتيت أنت فادعيت في قرآننا اللحق. هذا أمر لا ينقضي له العجب. كذلك أيضا نقول رد ثالث، إن أئمة النحو كالفراء والكسائي وسيبويه وأبي علي الفارسي والمبرد وغيرهم من أئمة النحو، عد ولا تحصر، عدد لا حصر له، أجمعوا كلهم على أن المصدر الرئيس والأساس لقواعد اللغة هو الكتاب، كتاب الله عز وجل، فهو أفصح ما قيل على الإطلاق. هذا باتفاق من؟ باتفاق النحاة، باتفاق أهل الشأن الذين إليهم المرجع في مثل هذه المسائل. وإن تعجب، والعجائب جمة، أن ينهج الأعمى بعيب الأعور. رجل أعمى يعيب على رجل أعور، هذا عجيب والله. أنت أعمى لا ترى، تعيب على من؟ فنقول إن أئمة الشأن قد أجمعوا على أن القرآن أقوى وأعرب في الحجة من الشعر. هذا إمامهم الفراء رحمه الله تعالى كان يقول إن القرآن أعرب وأقوى في الحجة من الشعر. إن القرآن أعرب، الفراء إمام من أئمة اللغة يقول إن القرآن أعرب وأقوى في الحجة من الشعر. وكان ابن القيم رحمه الله تعالى يعجبه جدا هذه المقالة من الفراء. وهذا أيضا أبو حيان وثعلب، وهما إمامان من أئمة اللغة. يقول أبو حيان لكل قراءة من القراءات السبعة وجه ظاهر حسن في العربية، فلا يمكن ترجيح قراءة على قراءة. وهذا أيضا أبو العباس، أحمد ابن يحيى، ثعلب، كان يرى الترجيح بين القراءات السبعة، وكان يقول إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب. وحجج أهل العلم في الرد على هؤلاء الفسقة الفجرة كثيرة لا يتسع المقام لذكرها الآن، وأنا ذكرت منها شيئا كثيرا في هذه الأوراق، ولكن لأن الوقت قد انقضى إن شاء الله بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم نتكلم عن ترجمة ابن مالك وعن كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في مدح الألفية، ثم نبدأ بإذن الله تعالى في شرح متن الألفية. أسأل الله عز وجل أن أكون أنا وأنتم من هؤلاء الذين ينصر الله عز وجل بهم هذا الدين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يجزيك خير.